السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييكم. الله يبارك فيكم شيخنا، اشتقنا لكم شيخ. بارك الله فيك وعليك، جزاكم الله خيرا. آمين. الله يحفظكم الله تعالى وبارك فيكم. اللهم آمين اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم شيخنا وارض عنه وارفع قدره في الدارين، آمين بأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء، وبأسانيدكم إلى الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال في كتاب الإيمان: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر. شيخنا، التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. أحسن الله عليكم، التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيدة رحمه الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حرمة ماله كحرمة دمه. ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما. قال: ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض. فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. يعني الأدلة على أن الذنوب تلحق بالكبائر ولا تخرج من الإيمان. فالذنوب والمعاصي والكبائر تتفاوت، وكلها تضعف الإيمان، لأن المسلم لا يخرج من الإيمان إلا بالكفر. فأما إذا أتى الكبائر التي هي دون الشرك بالله جل وعلا فإنه لا يخرج من الإيمان، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك بالله عز وجل هو الذي يخرج الإنسان من الإيمان بالكلية، وأما باقي الذنوب والمعاصي فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمان بالكلية، وإنما تضعف الإيمان يتفاوت الإيمان في قلوب العباد بقدر طاعتهم لله عز وجل. فكلما كان الإنسان لله عز وجل أكثر طاعة كلما كان إيمانه أزيد وأكثر. قال أبو عبيد رحمه الله: ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك، وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، ومنه قول عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، وهو المراد عند الإطلاق: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. فمن هذا الباب، أي من هذا التشبيه، أي من هذا التشبيه، فهذه المعاصي كلها لا تخرج من الإيمان. لعن المؤمن كقتله، هذا لا يخرج الإنسان من الإيمان وإنما يضعف الإيمان. وحرمة ماله كحرمة دمه، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى، هذا مما يشبه فيه الذنب بآخر، أو يشبه به الذنب بآخر أعظم منه. فلعن المؤمن وإن كان كبيرا لكنه لا يصل إلى حد القتل للنفس المعصومة بغير وجه حق، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه. لكنه إن أخذ مال المسلم ليس كأخذ، ليس كقتل المسلم. وكذلك قول عبد الله بن مسعود وقد روى مرفوعا: شارب الخمر كعابد اللات والعزة، اللات والعزة. لا شك أن شارب الخمر كبيرة، لكنه ليس كعابد اللات والعزة من حيث الشرك بالله عز وجل، لكنها من باب التشبيه بما هو أعظم منها من الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل قد نهى عن هذه الذنوب، لكن إذا وقع العبد فيها فإنه قد يغلظ عليه فيها من باب التهديد والوعيد. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم شيخ. يعني أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن في هذا الباب الذنوب التي تلحق بالكبائر، وليس فيها أنه شرك أو كفر، ولا يخرج صاحبها عن الإيمان، فهي مثل الذنوب التي سمي شركا أو كفرا، كما أن الذنوب التي سمي شركا كالحلف بغير الله أو سمي كفرا كالطعن في النسب لا تخرج صاحبها عن الإيمان. فكذلك الذنوب وكذلك الكبائر التي تلحق بالكبائر فإنها لا تخرج صاحبها عن الإيمان، إنما يكون صاحبها مرتكبا لكبيرة فيكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. أما أن يخرج من الإيمان بالجملة فهذا ليس بصحيح. فالمقصود أن هذا فيه تشبيه، تشبيه الشرك، لكن المشبه أقل من المشبه به. يعني لعن المسلم، لعن المؤمن كقتله، المشبه أقل من المشبه به. أيضا كذلك حرمة ماله كحرمة دمه، أيضا المشبه أقل من المشبه به. أثر عبد الله بن مسعود: شارب الخمر كعابد اللات والعزة، فهو أيضا المشبه أقل من المشبه به. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه له عندي. وهذا من فقه الإمام أبو عبيد رحمه الله، حيث يقول إن بعض الناس يسوي بين المشبه والمشبه به، فيقول لعن المؤمن كقتله، وهذا ليس بصحيح، فإن المشبه أقل من المشبه به. وهكذا في كل ما كان على هذا النحو، فلا يحمل على التساوي ويجعل المشبه كالمشبه به، هذا ليس بصحيح. ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله: ولا وجه لذلك عندي. قال المصنف رحمه الله: واستدل بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. يعني الله عز وجل نهى عن الكبائر وإن كان بعضها أكبر من بعض، فنهى عن لعن المؤمن ونهى عن قتله وحرم ماله وحرم دمه، وإن كان بعض هذه الذنوب أكبر من بعض، فالقتل أعظم من اللعن، وحرمة الدم أعظم من حرمة المال، لكن يجمعها شيء واحد، وهو أن الله عز وجل نهى عنها جميعا. ثم قال رحمه الله: وفسر ذلك كله في الحديث المرفوع: عدل الشهادة الزور الإشراك بالله. يعني شهادة الزور عدلت الإشراك بالله، لكن هل شهادة الزور مثل الإشراك بالله؟ كما قلنا المشبه أقل من المشبه به، ولكن هذا من باب التغليظ. فالشرك والزور إنما تساوي في النهي، في نهي الله عز وجل عنهما، لكنهما لا يتساويان في الإسم والوزر، فإنهما متفاوتان. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها: ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق هكذا، هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الإسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب، وكذلك البكر والثيب ويزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حرمة ماله كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبه أيضا. نعم شيخ. نعم، يعني أن الإسم والذنب، وإن كانت الجريمة في الظاهر أنها متشابهة، لكن الإثم والذنب متفاوت. فالسارق الذي سرق أقل من ربع دينار ليس كمن سرق ربع دينار فما أكثر، فسارق ربع دينار فصاعدا يلزمه القطع، وسارق أقل من ربع دينار لا يلزمه القطع، وكلاهما يطلق عليه سارق، كلاهما يطلق عليه سارق. لكن هذا تشابه بالإسم وتفاوت في العقوبة، فالذي سرق من حرز ربع دينار فصاعدا وجب عليه القطع، والذي سرق أقل من ربع دينار لم يلزمه القطع، لكنه بقي عليه، اشترك مع الأول في اسم السرقة، فتشابه في المسمى في الاسم واختلف في العقوبة. كذلك الزاني المحصن والزاني البكر، الزاني المحصن يجب الرجم، أما الزاني البكر فإنه يجب الجلد والتغريب، وإن اشترك في اسم الزنا وهكذا. فلا يلزم من تساوي أو الاشتراك في الاسم أن تكون العقوبة واحدة وأن يكون الاسم واحدا. فكذلك لعن المؤمن كقتله، لا شك أن القتل أعظم من اللعن. كذلك حرمة ماله كحرمة دمه، حرمة الدم أعظم من حرمة المال، وعلى هذا فقس. فكما أن الناس متفاوتون في درجات الإيمان، فكذلك أيضا الذنوب والمعاصي متفاوتة. والمؤلف هنا رحمه الله يبين أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فليسوا على حد سواء، خلاف للمرجئة الذين يقولون الإيمان واحد، إيمان أهل السماء كإيمان أهل الأرض، وإيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس. فالذي يقتل النفوس ويدخل النفوس ويأخذ الأموال ويشرب الخمور، هذا إيمانه مثل إيمان أتقى الناس وأعبد الناس. وهذا لا شك أنه قول فاسد ليس بصحيح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبيدة رحمه الله: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغة العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم به في الإيمان، وهم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفارية. شيخنا أيوة، الصفرية. أحسن الله عليكم، والصفرية والفضلية. نعم نعم نعم شيخنا تفضل. يعني أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب بيان مذاهب هؤلاء في الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية في الإيمان، فسيذكر هؤلاء ويبين مذاهبهم في الإيمان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. نعم شيخ. نعم، يقول الجهمية، هؤلاء الجهمية الطائفة الأولى، وهؤلاء الجهمية يعبدون معدوما، يقولون إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس في العلو ولا فوق السماء ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا يعبدون معدوما. وهؤلاء الجهمية يقولون أيضا، وهم أتباع الجهم بن صفوان، ينكرون الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات، وفي باب الإيمان يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع المنكرات وجميع أنواع الردة وما أشبه ذلك. فإذا عرف ربه بقلبه وإن لم يكن معه شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء ولا أدى شيئا من الفرائض، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. ولذا قالوا: من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو لم ينطق بلسانه ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو لم يعمل شيئا قط، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، فيكفي المعرفة. ولو لم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل شيئا من الفرائض. ومذهب هؤلاء هو أخبث المذاهب وأفسد المذاهب في تعريف الإيمان. وسبق معنا أن المؤلف رحمه الله ألزم الجهمية بأن إبليس مؤمن على قولهم هذا، لأن إبليس يعرف ربه بقلبه. ولذا قال الله عز وجل حاكيا عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس على مذهب الجهمية مؤمن، وفرعون على مذهب الجهمية مؤمن. ولذا قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فعلى مذهب الجهمية يكون مؤمن. أيضا على مذهب الجهمية يكون اليهود مؤمنون، لأن الله عز وجل قال عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيضا أبو طالب على مذهب الجهمية مؤمن، لأنه كان مقر، ولذا قال: ولقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو على مذهبهم مؤمن، وهذا من أفسد الأقوال في الإيمان، مذهب الجهمية. وهؤلاء هم المرجئة المحضة، هؤلاء هم المرجئة المحضة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا وليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. نعم شيخ. نعم. مذهب المعتزلة: الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح مع اجتناب الكبائر، كقول أهل السنة، لكن يأتي الخلاف بينهم وبين أهل السنة في تعريف الإيمان، يتماشى مع أهل السنة عند المعتزلة، لكن لابد أن يؤدي الفرائض ويبتعد عن الكبائر. ما يكون مؤمنا إلا إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وأدى الفرائض واجتنب الكبائر، هذا مذهب المعتزلة. فالخلاف بينهم وبين أهل السنة في من قارف شيئا من الكبائر، فعندهم أن من قارف شيئا من الكبائر زال عنه الإيمان. إذا فعلت كبيرة واحدة انتهى الإيمان عندك، إذا زنى انتهى الإيمان عنده، خرج من الإيمان، سرق خرج من الإيمان، غش خرج من الإيمان، عق والده وخرج من الإيمان. لكن هل يكون كافرا؟ قالوا: هو خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر. طيب كيف خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر؟ قالوا: لا، احنا نحن نسميه في منزلة بين المنزلتين، يكون فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. فهؤلاء المعتزلة جبناء، لم يأتوا على قولهم بدليل، فإذا أخرجتموه من الإيمان فإذا أدخلتموه في الكفر، لأنه ليس هناك منزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين هذه مبتدعة ليس عليها دليل. فالمسألة إما إيمان وإما كفر، وأنتم لما أخرجتموه من الإيمان بالكبيرة لم تحكموا عليه بالكفر في الدنيا. طب ماذا تسمونه؟ قالوا: لا، احنا نحن نسميه في منزلة بين المنزلتين. طب هذا في الدنيا، هذا في أحكام الدنيا. على عكسهم الخوارج، قالوا: لا، هو إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، فنحكم عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة، وهو خالد مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين، نسميه فاسقا لا مؤمنا ولا كافرا، لكنه في الآخرة يخلد في النار. فخالفوا أهل السنة حيث اخترعوا منزلة ثالثة، إما الكفر وإما الإيمان، فاخترعوهم منزلة أخرى. ووافقوا الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد بالنار في الآخرة. فكان الخوارج أجرأ منهم، حيث أنهم مشوا على أصول، فقالوا: هو المسألة ليس فيها إلا إيمان أو كفر، فإذا حكمنا عليه أنه خارج من الإيمان إذن فقد حكمنا عليه بالكفر، وإذا حكمنا عليه بالكفر فهو خالد مخلد في النار في الآخرة، ونستحل دمه وماله في الدنيا. المعتزلة أجبن قالوا لا، ليس هو خالد، ليس هو مؤمن وليس هو بكافر، هو منزل بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. نعم شيخ. نعم، الإباضية طائفة من الخوارج أتباع عبد الله بن إباض، والخوارج طوائف، حتى ذكر صاحب الملل والنحل أنهم ما يقارب من 22 فرقة، فالإباضية طائفة من طوائف الخوارج، وهذه الطوائف يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. فالمؤلف رحمه الله ذكر مذهب الإباضية وهم طائفة من الخوارج في الإيمان. الإيمان عند الإباضية هو جماع الطاعات، جميع الطاعات لا بد أن يصدق بقلبه، ولا بد أن يقر بلسانه، ولا بد أن يؤدي الواجبات والفرائض ويبتعد عن المحرمات. لكن من ترك شيئا منها من الطاعات يكون كافر كفر نعمة. كافر كفر نعمة وليس كفر شرك، فهذا مذهب الإباضية. ولذلك فإن الخوارج يتفاوتون، فليس كل الخوارج يقولون يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، لا، الإباضية يقولون الكفر عندهم كفر نعمة، إذا وقع في المعصية الكبيرة فهو كافر كفر نعمة. واستدلوا بقول تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. هذا بدل نعمة الله أي الطاعة، بدلها حيث تركها فصار كافر كفر نعمة. لكن المعروف من مذهب الخوارج المشهور الذي يذكر كثيرا، مذهب الخوارج أن فعل الكبيرة كافر كفر أكبر مخرج من الملة، يحل ماله ودمه وعرضه ويخلد في النار. لكن الإباضية مذهبهم أن آت الكبيرة كافر كفر نعمة فقط، لا يخرج من الملة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان، أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. نعم شيخ. نعم، مذهب الصفرية طائفة، الصفرية طائفة من طائف الخوارج، فالصفرية والإباضية من طوائف الخوارج. قالوا مثل ما قالت الإباضية: الإيمان جميع الطاعات، كلها إيمان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح وأداء للفرائض وانتهاء عن المحارم. لكن يقولون في المعاصي أن المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك، كل معصية يسمونها كفر وشرك، ما في إلا المغفور منها خاصة، يعني ما يستثنى منها المغفور خاصة، وما لم يغفر فهو شرك كفر وشرك، سواء كانت معصية كبيرة كل ذنب كبير أو صغير فهو شرك إلا المغفور. والذي لا يغفره الله يكون كفرا وشركا، حتى اللطمة وحتى السب وحتى أقل شيء عندهم، فجميع المعاصي كبيرة وصغيرة عندهم شرك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر شركا كفرا وشركا. قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم شيخ. نعم، وهذا المذهب أيضا طائفة ثالثة من مذاهب الخوارج، وهم الفضلية. فكل هؤلاء الإباضية والصفرية والفضلية من الخوارج، يقولون كلهم الإيمان جميع الطاعات، فالفضلية يقولون الإيمان جميع الطاعات، لكن يقولون المعاصي كلها المغفور منها وما لم يغفر كلها تسمى كفرا وشركا، فهم يسمون المعاصي كفرا حتى المغفور منها. لو كان السرقة ولا شرب خمر ولا سب كلها كفر وشرك. وهذه الطوائف الثلاث كلها مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وإن تعددت أسماءهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: هذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج مع إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. نعم شيخ. نعم، هذه الطوائف الثلاث وإن اختلفوا في الإيمان فقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، وافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الإباضية. واسم الشيعة يطلق على فرق كثيرة، كما أن الخوارج أكثر من 20 فرقة، كذلك الشيعة أيضا فرق كثيرة، فمنهم الإمامية ومنهم النصيرية ومنهم الزيدية ومنهم الجرودية. فالرافضة طائفة والزيدية طائفة. الرافضة وافقوا المعتزلة، والزيدية وافقوا الإباضية، مذهب المعتزلة أن الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، من قارف شيئا من الكبائر زال عنه اسم الإيمان، والرافض وافقوا هؤلاء. فمذهب الرافضة في الإيمان كمذهب المعتزلة، والزيدية وافقوا الإباضية، الزيدية من الشيعة وافقوا الإباضية، وافقوا الإباضية من الخوارج، قالوا الإيمان جماع الطاعات، جماع الطاعات، وترك شيئا كان منها، ومن ترك شيئا كان منها كان كافرا كفر نعمة. وسواء الرافضة أو الزيدية كلاهما مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومذاهبهم هذه ليس عليها دليل صحيح يستدل به، وإنما لعدم فهمهم لنصوص الوحي تخبطوا في ذلك. فأما الرافضة فوافقوا المعتزلة في أنه لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، إنما يسمى فاسقا، وإن كان هذا في الرافضة الأولى، أما الآن فكل من خالف الرافضة فقد حكم عليه بالكفر. الرافضة كل من يخالفهم يحكمون عليه بالكفر، بل يكفرون حتى بعضهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وكل هذه الأصناف وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال حين قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. نعم شيخ. نعم. يقول إلا الجهمية فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن مذهب الجهمية أشد هذه المذاهب التي سبقت من المعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية، كلهم مذهبهم تبطله النصوص التي سبقت في أن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإيمان. إلا الجهمية فإن مذهبهم يبطله جميع أهل الملة، جميع المسلمين يبطلون مذهبهم والقرآن يكذب مذهبهم ويبطله لخبثه وفساده. فالجهمية قالوا الإيمان معرفة الرب بالقلب، وهذا مذهب خبيث ومذهب فاسد، كل المسلمين يردونه ويبطلونه. فأخطر المذاهب على الإطلاق هو مذهب الجهمية. أيضا وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، استدلالهم بهذا قوله يعرفونهم هذا تحريف لنصوص كتاب الله جل وعلا. فهذه الآية بيّن الله فيها أن أهل الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك هم كفار بإجماع المسلمين. اليهود والنصارى كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر. من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر، لأن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر من فوق سبع سمواته، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيح عند الإمام أحمد والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. أيضا قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، الله عز وجل أخبر عن فرعون وقومه الذي ادعى الربوبية أنه يعرف ربه بقلبه واستيقن ذلك، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومع ذلك فرعون رأس الكفر والضلال. لكنه على مذهب الجهمية مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، ولهذا كان مذهب الجهمية هو أخطر المذاهب. أيضا قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فأخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف ربه بقلبه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكرنا في الآية الأخرى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو عارف ربه بقلبه ولسانه، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليه بالكفر. فمذهب الجهمية هؤلاء الجهمية هؤلاء من أخطر المذاهب التي تفسد هذا الدين وتمحيه نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. شيخ الحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وأنا أجيزكم به بسماعي له على شيخنا غلام الله أيها رحمة الله الكراكري. قد سمعته كاملا عليه، وقد أجزت من حضر ممن سمع الكتاب كاملا أو سمع بعضه، بشرط أن يكون المجاز على منهج السلف. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يمن علي وعليكم بالهداية والتوفيق، ويصلح لنا النية والذرية، ويصلح لنا أولادنا وبناتنا، وأن يكشف الغمة عن المسلمين، وأن يفرج عن أهل الشام. اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام. اللهم أحفظ إخواننا في الغوطة، ومدهم بمدد من عندك. اللهم اكلأهم برعايتك، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، واعنهم يوم قل المعين. اللهم لا تجعل لظالم عليهم يدا. اللهم عليك بالظلمة المجرمين الذين يقتلونهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن خذلهم ولم ينصرهم، اللهم عليك بمن خذلهم ولم ينصرهم، اللهم عليك بمن خذلهم ولم ينصرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.